وَإِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم أي موسى جي قصي میں ببرتا ہے جدے کھیس پدھری دلیل سا فرعون داہم موکلو سوں پوئے ہن پہنچے لشکر سمیت منہ موڑو چیائیں تہی جادوگر یا چریو آہے تہ کرے انکھے این سنس لشکر کے پکڑیو سوں پوئے انکھے ملامت وارو کرے سمندر میں اچھلیو سوں وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم أي آد جي قصے میں بھی برتا ہے جنے اہڑو بے برکتو واو موکلیو سوں جو جن شیطے اچی پہنچے تین کھے گرل ہڈے وانگر کرن کھا سوائے نہ چھڑی وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين أي سمود جي قصے میں عبرت آهي جڏهن کين چيو ويو ته هڪ مدت تائين مزا ماڻيو پوءِ پنهنجي پالنهار جي حڪم مڃڻ کان هٿ ڪيائون تنهن ڪري سندن ڏسندي کين هڪ سخت ڪڙڪي ورتو پوءِ نڪي اٿي سگهيا ۽ نڪي وير وٺڻ وارا هئا هن کان اڳ نوح جي قوم کي هلاڪ ڪيوسون بي شڪ اهي بدڪار ماڻهو هئا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين أي آسمان کے پہنجی قوت سا بنایو سوں أي بے شک اسیں سگھارا آئیوں أي زمین کے پکھیڑیو سوں جو چنگا پکھیڑیندڑ آئیوں ऐं सभु कंहिं शइ मां जोड़ो जोड़ो बणायोसूं त मन अवीं नसीहत वठो पोइ अल्लाह ॾांहुं भॼो बेशक आऊं संदसि तरफ़ खां अव्हां लाइ पधरो डेॼारींदड़ आहियां ऐं अल्लाह सां ॿियो को माबूद न ठहिरायो बेशक आऊं संदसि पार खां अव्हां लाइ पधरो डेॼारींदड़ आहियां كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون